إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم التي قد من الله علينا بها، نسأل الله أن يديمها وأن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا. نسأل الله أن لا يعاملنا بما نحن أهله، وأن يعاملنا بما هو أهل له، وهو أهل لكل خير وثناء ومجد سبحانه جل في علام. هذه المجالس كما قلنا قد يعني اصطفى الله على من يشاء لها، وقد حجب الله عنها من يشاء سبحانه جل في علام. فحقا المغبون بحق من لم يعرف قدر هذه المجالس، والضعيف بحق الجاهل الذي يعيش في الجهالات ويرتضي لنفسه بالجهالات. والله يعني لو امتلك الدنيا بأسرها فذل الجهل لابد أن يناط به. فالعز كل العز في العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كفى للعلماء فخرا بقول الله جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقرن الله تعالى بين أولي العلم وبين الملائكة. أولا ابتدأ هذه الشهادة به سبحانه جل في علاه، ثم ثنى بالملائكة، ثم ثلث بالعلماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. اليوم إن شاء الله نتكلم على مسألة من الأهمية بمكان، هي مسألة العدالة، والكلام عليها لعلنا حتى لو لم يكن الوقت معنا نأخذ هذه المسألة فقط، وأيضا نأخذ كتاب التوحيد فقط إن لم يكن يعني الأمر في متسع. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله: الشرط الثالث العدالة. قال الرازي رحمه الله: في المحصول هي هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا، حتى يحصل ثقة النفس بصدقه، ويعتبر فيها الاجتناب عن الكبائر وعن بعض الصغائر كالتطفيف بالحبة وسرقة باقة من البقل، وعن المباحات القادحة في المروءة كالأكل في الطريق والبول في الشارع وصحبة الأرذال والإفراط في المزاح، والضابط فيه أن كل ما لا يؤمن معه جراءته على الكذب يرد الرواية، وما لا فلا. انتهى. عامة هنا هو نقل طبعا عن كلام عن ابن السمعاني، ونقل عن ابن القشيري في العدالة، ونقل أيضا عن الإمام الشافعي في الكلام على العدالة. والحق أننا يعني سننقل هذه بعض الكلمات التي نقلها عن الأئمة، ثم نتوسع في الكلام على عدالة الروي. طبعا بعض العلماء إذا تكلم عن العدالة أخذ بأن العدالة لها أسباب خمسة: الإسلام وأيضا العقل اللي هو البلوغ، العقل وأيضا البلوغ، وأيضا السلامة من خوارم المروءة، والسلامة من الفسق في هذه المسائل. هو يعني حصر الكلام في ذلك على السلامة من الفسق، على السلامة من أسباب خوارم المروءة والفسق. لكن سننظر هنا العدل، من العدل، بعد تعريف العدالة وبين من العدل، ننقل كلام العلماء وهذه المسألة مسألة مهمة جدا حتى نصل فيها للنهاية على أن نقول من العدل حقا، الميزان الصحيح لتعديل الراوي أو عدم تعديل الراوي. طيب، وهذه المسألة نعم عزيزة لأنها تختص برواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحق أن العدالة في اللغة معناها الاستقامة، العدالة في اللغة هي الاستقامة، وهي استقامة الدين والسيرة، استقامة الدين والسيرة. وقال بعض العلماء العدالة في اللغة هي كل ما قام في النفوس بالاستقامة، كل ما قام في النفوس بأن هذا الشخص مستقيم، كل ما قام في النفوس بأنه مستقيم. والعدالة ضد الفسق، والعدالة ضد الفسق، لذلك الفاسق لا تقبل روايته بنص قول الله تعالى يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. العدالة كما قال الرازي غير الرازي قال هي ملكة. طيب، العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، العدالة هي ملكة. طيب، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، هي ملكة فيها دلالة أنها صارت جبلة أو صارت كالجبلة، يعني اعتادها المرء وأنها يعني قلت تمرسها حتى صارت كالخلق الذي خلقه الله بها. فهي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، ملازمة التقوى يعني ديمومة أمره على التقوى. طبعا ديمومة أمره كما قال الشافعي لن تريدها، ديمومة أمر يعني على الأغلب، المسألة على الغلبة على الأغلب، لأن الشافعي بيّن ذلك كما سنأتي بكلامه. فهي على ملزام التقوى وأيضا المروءة. والحق كما سنبين أن المروءة هو اشتراط نظري، اشتراط نظري، حتى لو انخرمت مروءة راوي توفرت فيه الشروط التي سبقت فإنه لا تطرح روايته. وإن كان بعض العلماء يطرح رواية المنخرم المروءة عنده، لكن جل المحققين يأخذون بروايته، وإن انخرمت المروءة عنده في بعض الأمور إلا في في في طبعا في أمور فيها فحش التصرف، لكن أمور أخرى يعدها بعض العلماء مع أنها من خوار المروءة ويأتيها بعضهم ويطرح حديثه، ترى الآخرين يأخذون بحديثه ولا يطرحونه. ففي الحقيقة أن مسألة اشتراط المروءة اشتراط نظري أكثر منه اشتراط عملي، هذا الحق، اشتراط المروءة هي اشتراط نظري أكثر منه اشتراط عملي، هذا الرائح الصحيح في هذا الباب. عامة كما قلنا المروءة هي ملكة تحمل النفس على ملازمة التقوى، ملازمة التقوى وأيضا المروءة. الضابط في هذا الباب للبحث عن العدالة هو طمأنينة النفس إلى أن هذا الراوي لا يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكذب على هو أهم شيء في هذا الباب، أنهم يبحثون وينقبون، يقولون الأصل عندنا أننا نقبل رواية من لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعمد الكذب عليه فليتبوأ مقعده من النار، وهذه كبيرة ليست بعدها كبيرة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون هنا لابد أن تطمئن النفس أن هذا الراوي لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب من وين؟ نقول هنا أسباب، أسباب وضعت كقوالب من التمرس والتجربة والشرع أيضا قبلها، على أن هذه الأسباب إذا توفرت ظاهرا فإن هذا الراوي يقبل، وأنه تطمئن النفس برواية أنه لا يتجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يهم نعم، قد يخطئ نعم، قد يخالف نعم، قد يكون يعني كثير الغلط حتى نعم، لكن المهم أننا تطمئن النفس على أن هذا الراوي لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق بأن العدالة اختلف فيها العلماء، يعني جمهور العلماء لهم قول، الأحناف لهم قول، ثم أحد بعد ذلك من المحققين المحدثين لهم قول، حتى نصل للقول النهاية في هذا الباب. الأحناف يرون بأن العدالة هي عبارة عن الإسلام وعدم الفسق فقط، هي العدالة عند الأحناف هي عبارة عن الإسلام وعدم الفسق، لأنه الكافر ليس بعدل والفاسق ليس بعدل، لنص قال الله تعالى الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إلى آخر الآيات. فهم يقولون إن لم يأتي بمفسق، إن لم يأتي بمفسق وكان على الإسلام فهذا هو العدل، فهذا هو العدل، لا سيما إذا كان يحمل العلم، القول المسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وهذا قول الإمام أبي حنيفة. قالوا ومعنى الإسلام، معنى الإسلام عدم الفسق يعني عدم اقتراف الكبائر أو عدم الإصرار على الصغائر. وهذا درج عليه كل من تكلم في العدالة بأن عدم الفسق هو عدم اقتراف الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. نهيك عنهم لابد أن تضبط هذا بضابط آخر ألا وهو عدم الجهر بذلك، يعني قد يفعل الكبيرة ليس مجاهرا بها، يعني هو يقولون الفسق هنا منوط بالمجاهرة، قد يفعل المرء المعاصي لكن يستسر بها، لا يستحي فيستسر بها، الاستحياء هذا حياة قلب، فلا مع أنه يكون عاصي لكنه لا يفسق بهذا. فالمسألة أيضا منوطة بإيش؟ منوطة بالمجاهرة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معاف إلا المجاهرين، كل أمتي معاف إلا المجاهرين. ابن القشيري قال يعني نقل الكلام على الإمام الشافعي، وهذا كلام الشافعي كلام هو ميزان من ذهب، يعني هو الكلام الذي سنحور ونكور وندور حوله ونرجع إليه، كلام الشافعي كلام من ذهب، سترى كلام بعض العلماء في هذا الباب، لكن الكلام حقا الذي تراه كلاما له ميزان وضابط وقالب عظيم يبين لك ما هي العدالة وأن النفس لها إلا لا تريدها إلا عند الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يقول ليس من الناس يعني من يكون تتمحض له الطاعة، ليس من الناس، ممكن نقول إن الأنبياء تمحضت الطاعة لهم، لكن الكتاب يخالف ذلك، القرآن نفسه ما ذكر ذلك، ما تمحضت الطاعة، وقد وقعوا في بعض الأخطاء، قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، قال الله تعالى في علاء يا نوح لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين، قال الله تعالى في علاء عن محمد صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالغرض المقصود قال ليس من أهل الإسلام من تلده قد تمحضت له الطاعة، وليس من أهل الإسلام أيضا من تلده قد تمحضت له المعصية. كان من أهل التوحيد أهل الإسلام لابد أن يتكلم بكلمة طيبة، أن يتصدق بصدقة، أن يصلي ركعة، أن يصوم يوما، فقال تمحضت له المعصية. ثم قال بعد ذلك قال ولسنا مطالبين بأن نرد الكل أو نقبل الكل، لا نرد الكل ولا نقبل الكل، لكن قال في الميزان في الرد والقبول قال ولكن الأغلب من غلبت عليه الطاعة والمروءة قبلناه، يبقى الأغلب في حاله، يبقى معنى ذلك أن في بعض الأحوال لا ترد ما لا ترد هذا لا الطاعة ولا المروءة. قال من كان في الأغلب أغلب أحواله الطاعة والمروءة قبلناه، ومن كان في أغلب أحواله المعصية وعدم المروءة رددناه، يبقى جعل لنا قالبا نقف عنده للقبول وللرد. قال من كان الأغلب في حاله فإن الطاعة وموافقة المروءة قبلناه، ومن كان الأغلب المعصية ومخالفة المروءة وانخراب المروءة قد رددناه. ابن السمعاني قال هناك شروط أربعة لابد أن تتوفر في الذي نقبل رواياته. أولا الطاعات، أن يأتي بالطاعات يعني أفعل الواجبات، أن يأتي بالطاعات، المحافظة على الطاعات واجتناب المعاصي، قال وألا يرتكب الصغائر، أو قال خسة الصغائر أو خسة الصغائر. والحق بأن الإمام الشوكاني يرجح ويقول بأن العدل هو من تمسك بأداب الشرع، من تمسك بأداب الشرع ولم يأتي يعني كبيرة فهذا المرضي، هذا الذي نرتضيه ونقبله، هذا قول الإمام الشوكاني على أنها جملة يعني جملة موحدة، أنه يقبل الذي أتى بأداب الإسلام ظاهرا وأنه لم يقع في كبيرة ظاهرا أيضا ولم يأتي بخسة المعاصي. وهذا الكلام أيضا هو نفس الكلام لكن بتغيير الألفاظ على كل من قال، لكن كما قلنا القالب الدقيق هو قالب الإمام الشافعي. قبله طبعا في هذا القول هو قول سعيد بن المسيب عندما قال ما من عالم شريف منيف إلا وقد له السقطات والزلات والهنات، لكننا نقيس الناس بالغالب على الغالب، وسنأتي إن شاء الله على الكلام كلام العلماء في ذلك، لكن أنا أنقل لكم إلى بعض أقوال أهل العلم في مسألة العدالة وكيف ينظرون العدالة، لأنها حقا من الأهمية بمكان حتى نزن الميزان في حتى في عصورنا، حتى لا يأتي رجل يعني ما أدري حتى يعني ليتعلم أيضا بأنه وإن لم تكن عصر الرواية لكنها من الضوابط التي تقبل فيها ولا يقبل أو يرد فيها، لأن هذا أصل دين، الدين لا يتوقف في رعيل واحد، دين صالح لكل زمان ومكان. أبو عبد الله الحاكم قال في معرفة علوم الحديث، قال أبو عبد الله الحاكم أصل عدالة المحدث أن يكون مسلما لا يدعو إلى بدعة ولا يعلن من أنواع المعاصي ما تسقط به عدالته. هذا كلمة مطاطة. يقول أصل عدالة المحدث أن يكون مسلما، خلاص قيد أخرج الكافر، لأن الكافر لا يقبل كما فصلنا قبل ذلك، ولا يدعو إلى بدعة. هذا فيه نظر. ليش؟ احنا قلنا حتى ولو كان داعيا للبدعة المذهب لا يطرحه، ما المذهب العقدي لا يطرح الراوي ما دام دينا تقيا نقيا، لا يحل، لا يستحل الايش الكذب. وقلنا ان صنيع المحققين انه لو حتى كان داعيا للبدعه فانه ايش تقبل روايته ما دامت قد وافقت ما دام قد وافق الثقات، ما دام قد علمنا انه لا يستحل الكذب، انه لا ان يخر من السماء خير له من ايش من ان يكذب، خير له من ان يكذب. وايضا قال يدعو الى بدعه ولا يعلن من انواع المعاصي، وانا ادقق فلا يعلن، يبقى المسألة حتى ولو كان هناك ما بينه وبين ربي لا في ولا هي بينه وبين رب، وهذه تعطيك سبيلا آخر لتعلم أنه لا يجوز الإيه، لا يجوز التجسس. المتجسس فاسق، المتجسس أصالة ساقط العدالة، والذي يركن، وهذه من الأهمية بما كان لابد أن تفهموا هذا، والذي يركن للمتجسس ساقط العدالة أيضا، يعني هو حكم المتجسس، لأن الذي يركن إلى شيء فهو إيه فهو منه. والدلالة على ذلك، دلالة على ذلك أستاذ، نعم، قد قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها إيه؟ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال إنكم إذن، ها المثلية موجودة هو الآن، فيقول ولا يعلن ومن أنواع يعلن من أنواع المعاصي. لما قال من هنا من تبعضية الحاكم، لما قال من أنواع المعاصي يعلن من أنواع المعاصي تبعضية، فيقصد بذلك إيش بعض المعاصي ألا وهي الكبائر، ألا وهي يعني لا يعلن ما تسقط، وهو حتى فسرها لا يعلم من أنواع المعاصي ما تسقط به عدالته. وهي كلمة مطاطة لابد تستخرجها من كلام العلماء الآخرين الذين قالوا بأنها إما الكبائر وإما محقرات الصغائر، إما الكبائر وإما محقرات الصغائر. طيب أيضا من ذلك ابن المبارك سئل من العدل، قال العدل من توفرت فيه خمس خصال، العدل من توفرت فيه خمس خصال، يشهد الجماعات، لا يشرب هذا الشراب، شراب يقصد به النبيذ، طيب أو الخمر، لأنه النبيذ فيه خلاف مع الأحناف، قول المبارك يشهد الجماعات ليس شرطا في المسجد، المهم أنه يحرص على الجماعات، يشهد الجماعات، لا يشرب هذا الشراب، ولا تكون في دينه خربة. قال ولا يكذب ولا يكون في عقله شيء، يبقى لا تكون في دينه خربة أيضا مطاطة، يعني في دينه خربة، إيه الخربة؟ لا تكون الخربة إلا بإيه؟ بالكبائر، لا تكون إلا بالكبائر، ولا يكون في دينه خربة ولا يكذب ولا يكون في عقله شيء. وهذه فيها دلالة أن الكذب، شوف انظروا يا إخواتي الكرام كيف يقال الكذب من أجل الدعوة، لا يجتمعان، لا يجتمعان بحال من الأحوال، فالكذب وحده خراب في الدين، الكذب وحده خراب في الدين الكذب. ولذلك ابن تيمية يقول لا يمكن أن تقوم دعوة على الكذب، لا يمكن بحال من الأحوال تقوم دعوة على الكذب، الكذب من صفات المنافقين والصدق من صفات المؤمنين. قال ولا يكذب ولا يكون في عقله شيء. وعن أبي هريرة بن عباس والحسن البصري وزيد بن أسلم وابن سيرين وابراهيم النخعي والضحاك بن مزاحم أنهم قالوا إن هذا العلم فانظروا عمن تأخذون دينكم، أو إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال يحيى بن معين آلة الحديث الصدق، ما كان صادقا قبلناه، ما كان كاذبا رددناه. قال آلة الحديث الصدق والشهرة بالطلب وترك البدع واجتناب الكبائر، أعطى يعني نبراسا للأربعة المهمات. قال آلة الحديث الصدق، يبقى إذن الكذب ينخرب معه، تنخرب معه العدالة، أصل العدل هو الصادق، آلة الحديث الصدق والشهرة بالطلب، وهذه كما سنبين أن العدل يعرف بذلك، أنه يشتهر بين الناس أنه طلاب للعلم. أما الرجل الذي لا تراه إلا خرج نبت الصحراء ويأتي يعقد الدروس وهو لا يهلف ما لا يعرف، وإن سألته عمن تعلمته لا ترى إلا أن يقول، هو ده بلسان حالي، لا تراه إلا يقول حدثني قلبي عن إيه عن ربي، هو هذا لسان حالي، لكن ما استطيع أن يقول بذلك، لكن هو الحق إن فتشت نقبت عن مشايخ الذين تعلم على أيديهم لا ترى بحال. فهذا نبت زرع، نبت زرع هذا لا تأخذ منه إيش علما راسخا في هذا الباب. لذلك قال والشهرة بالطلب، لو علم بأنه كان يطلب من نعومة أسفار يطلب العلم، يذهب إلى هنا ويخرج من هذا المسجد، يذهب إلى المسجد الآخر يأخذ من الشيخ ويقرأ على الآخر ويدارس الثالث ويأتي يسمع الرابع، هذا الطلب العلم، هذا الذي تقول بأنه عدل. قال وترك البدع. وطبعا هذا أيضا على الخلاف المشهور بين العلماء، لأنه ينحى منح الإمام أحمد في مسألة البدع. وإحنا قلنا أن التحقيق عند أهل العلماء أن البدع لا ترد رواية المبتدع كما فصلنا قبل ذلك. وأجي تناب الكبائر، شو انظرونا أيضا كلام يحمعين، كلام يحمعين كلام منظوم، كلام فيه ما فيه من الدقة، كلام فيه ما فيه من الضبط أيضا. آلة الحديث الصدق أن يكون صادقا كما قال ابن المبارك، والشهرة بالطلب أن يكون طلبا للعلم، لأن هذا الله تعالى لا يوفق أحدا لذلك إلا هو قد اصطفاه لهذا الباب. أما الذي تراه يتقاعس يتماوت، فالذي يتماوت هذا لا تعد من العدالة بمكان العدالة حقا، بأنه يترك الغالي والنفيس من أجل طلب العلم. هذا الذي فعله أحمد لما يرحل من بغداد إلى يقول أسمع عبد الرزاق في اليمن، ثم يقول أعرج على مكة وحج، وبعد ذلك أذهب إليه فيراه في الحج، يقول يا ابن معين بغيتك دونك الرجل هو في الحج، قال لا والله ما خرجت من بغداد إلا لأسمع منه في اليمن، لن أسمع إلا في اليمن. هو صدق ربه وعلم أن ما جاء بمشقة لا يذهب إلا بمشقة، وما جاء يسيرا يذهب يسيرا. فطلاب للعلم، الإمام يحيى بن معين يصف أحمد بن حنبل يقول دار الدنيا مرتين، دار رحلة في الطلب، دار الدنيا مرتين، حتى جمع المسند. وهكذا البخاري، هكذا مسلم، ما أحد استقر في مكانه وفي محله بحال من الأحوال. البخاري صغير السن 16 سنة مع أبيه مع أمه وأخيه إلى مكة، بعدما حج قال الآن فراق بيني وبينكم، ارجعوا إلى بلدكم، أنا هنا لأطلب العلم. فإذا كان رحلة أو هو رحالة لطلب العلم، فهذا الذي يقال أنه عدل. وترك البدع وأيضا اجتناب الكبائر، وانظروا لما يقول اجتناب الكبائر والصغائر، أنت ابحث عن أي عالم في ترجمته، شوف في منتهى الكلام في توثيقه هل قالوا اجتناب الكبائر والصغائر، لا ترى من لا يقولوا وما علمناه قد اقترف إيه كبيرة، ما وقع في كبيرة. وهي شرط اجتناب الكبائر، وشرط في قبول حديث الراوي صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب، لأن الفاسق لا تقبل روايته، ولا يمكن أن تطمئن النفس إلى أنه لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولسنا مطالبين بالعدالة الباطنة، كل ذلك على العدالة الظاهرة. قال ابن حبان العدل، شوف كلام ابن معين ابن المبارك، كلام قال ابن حبان العدل من لا يعرف منه الجرح ضد التعديل، العدل من لا يعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يعلم العدل من لم يعرف منه جرح أو جرح ضد التعديل، فمن لم يعلم بجرح أو بجرح فهو عدل، إذا لم يستبين ضده، إذ لم يكلف الناس معرفة ما غاب عنهم، إنما كلفوا حكم الظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم. هذا الكلام يعني صراحة فيه ما فيه من النظر، لأنه بهذا. ولذلك عند الإمام ابن حبان في كتاب المجروحين هو أو كتاب الثقات، فهو يوثق الإيش كثير من المجاهيل وثقه من الإمام ابن حبان، وليس هذا على يعني ليس هذا على إطلاقه، ده فيها ما فيها من الضوابط من القيد، إنه يكون هذا المجهول، لا نقول عنه المجهول، يوثقه ابن حبان يكون من يعني من طبقات متقدمة وروى عنه مشاهير من الثقات الأثبات. فيبقى هنا لما يقول لم يعلم بجرح فهو عدل، يعني لم يجرحه أحد، من كان من مشاهير الناس فلم يجرحه أحد. وأبو زرعة روى عن ابن جابر قال لا يؤخذ هذا العلم إلا عمن شهد له الناس بالطلب، يعني شهد له أنه طالب العلم حقا. قال أبو زرعة فسمعت أبا مسهر يقول إلا جليس العالم فإن ذلك طلبه، يعني إذا وجدت رجل لا يجالس إلا العلماء وطلبة العلم أهل العلم فاعلم أنه طالب العلم. لكن الذي ذهب وجاء ليل نهار للندوات والحوارات والقصص وهذه اللطائف، فهل هذا يمكن أن تصفه بأنه من طلبة العلم؟ أبدا والله، يعني ليل نهار ما يسمع إلا السيرة، السيرة من النعم بمكان ومن العلم بمكان، ليل نهار لا يسمع إلا الوعظ والرقائق، لا يسمع إلا القصص، فهذا لا يمكن أن يكون إيش؟ أن يكون من طلبة العلم. لذلك بعض علمانا يقول عيب كبير على طالب العلم أن ينشغل بالقصص والروايات وكتب الأدب والأشعار ويترك النصوص الباهرة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون طالبا للعلم بحال من الأحوال. قال الوليد بن مسلم اجتمعت أنا وابن المبارك ومروان الفزاري عند سفيان الثوري وسعيد بن سالم القداح، جاء سفيان بن عيينة فتذاكرنا من العدل في الإسلام، عندنا ابن عيينة، عندنا ابن من ابن الثوري سفيان الثوري وأيضا سالم سعيد بن سالم. فقال تذاكرنا من العدل في الإسلام فكلنا نظرنا إلى سفيان ليتكلم. تنظر هذه أيضا تعلمنا من كبرائنا ألا نتكلم بين يد الإيش الكبراء، مع أن ابن عيينة قريب للثوري، لكن الثوري بحر الرواية، الثوري يعني واسع الخطوة جدا في الرواية. لذلك لما ذكر له مالك قال مالك وما مالك، يقصد مالك قليل الرواية، أما أنا فبحر الرواية. قال فكلنا نظرنا إلى الثوري أن يتكلم، فبادر عبد الله بن المبارك فتكلم، فقال العدل من رضيه أهل العلم، فكتبوا عنه حديثه فهو عدل جائز الشهادة. فتبسم سفيان الثوري وقال أحسن والله أبو عبد الرحمن، يعني أقر ابن المبارك فيما قال، الذي كتب عنه العلماء هو العدل، يعني كان مرضي عند العلماء. ابن عبد البر قال كل حامل علم معروف بالعناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا، وهذا كلام فيه توسع من ابن عبد البر، لكن حقا موزون، وهو موزون لحديث اختلف في حسنه وتصحيحه وتضعيفه. قال كل حامل علم معروف بالعناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى تتبين الجرح في حاله أو في كثرة غلطه. فإذا يعني هو يرى أن من حمل العلم فهو إيش؟ فهو عدل. وطبعا هو ابن عبد البر يستند إلى قول المسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف المبطلين أو انتحال الغاليم. قال المعلم اليماني، هذا رجل يعني ابن معين العصر كما قال عنه شيخنا الشيخ أبو إسحاق، قد صرح ابن حبان بأن المسلمين على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح، نص على ذلك في كتاب الثقات، وذكر ابن حجر في كتاب لسان الميزان واستغربه، ولو تدبر لوجد كثير من الأئمة يبنون عليه، فإذا ورد أحدهم أحاديث الراوي فوجدها مستقيمة تدل على الصدق وضبط ولم يبلغه ما يوجب طعنا في دينه وثقه، وربما تجاوز بعضهم هذا كما سلف، وربما بنى بعضهم على هذا حتى في أهل بلده. هذا كلام الإمام المعلم اليماني. تفهمون ماذا قال؟ هو نقل إن ابن حبان قال الذي يعني ظهر منه العدالة الظاهرة ولم يأتي فيه طعن فهو العدل، لا سيما إذا سبرنا حديثه فوافقت الثقات ما لم يأتي طعن. فابن حجر بعدما نقل هذا عن ابن حبان استغربه، يعني أنكر عليه بلطف، فقال المعلم الياباني والحق مع من؟ مع ابن حبان، ولو نظرنا فلوجدنا أكثر العلماء يفعلون ما يقوله ابن حبان، وهذا حق. قال ابن الصلاح أشبه ما يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم، فأخذوه على الظاهر الإسلام وعدم إيش؟ وعدم المفسق، الإسلام وعدم المفسق. قال إبراهيم النخعي كان يقال العدل من المسلمين من لم تظهر منه ريبة، العدل من المسلمين من لم تظهر منه ريبة. وقال عطاف بن خالد حدث زيد بن أسلم بحديث فقال له رجل يا أبا أسامة عن من هذا؟ قال ابن أخي ما كنا نجالس السفهاء، ما كنا نجالس السفهاء. هذا أيضا يؤكد لك أن مجالسة العلماء تعديل، مجالسة العلماء تعديل، ومنها ظهور الطلب تعديل والرحلة في الطلب تعديل. قال أبو العالية كنت أرحل إلى رجل مسيرة أيام فأتفقد صلاته فإن وجدته يحسنها ويقيمها أقمت عليه وكتبت عنه. قال الإمام مالك لم يقدم علينا أحد من أهل العراق يشبه أيوب السختياني، قادم بلادنا فلم يسمع إلا ممن عندنا ثقة مأمون، وقد كان غيره يقدم فيسمع ممن لا تجوز شهادتهم على حزمة كراس، فعلمنا أن علمه في الموضع الذي يعرف أنه نقي كما أنه في الموضع الذي لا يعرف أنه نقي، يعني لا يأخذ. إذن العلماء هنا يذكرون ضوابط أخرى في مسائل العدالة، أولا منها مجموع ما نقلنا منها، أولا أن يكون طلابا للعلم، أن يكون قد اشتهر بين الناس بطلب العلم، وشهرته في طلب العلم تغني عن عدالته كما سيأتي في التعديل. وأيضا منها أنه لا يدارس إلا العلماء كما قال لا نجالس السفهاء، ومنها أيضا أنه يغلب عليه أولا الصدق، وهذا قول يحيى بن معين قول في أوج ما يكون في هذا الضوابط، بأنه لا يختلف كبيرة، وأنه مشهور بالطلب، وأنه إيش صادق له آلة الصدق. هذا بالنسبة لنقل الكلام على العلماء عن العلماء في مسألة العدالة للراوي، كيف يكون عدلا وكيف نأخذ منه. وقد قال العلماء الخلاصة في العدل هو من كانت له ملكة تحمله على ملازمة التقوى المروءة، وهو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. العدل قال فيه بعض العلماء خلاف ما نقلنا، قال فيه بعض العلماء العدل هو من أتى بالواجبات وترك المحرمات. هذا العدل، العدل هو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات. إذا قلت أنا ذلك لابد أن ترجع إلى ما جعلته أصلا في التبويب، وهو كلام الشافعي أن المسألة على الغالب، المسألة على الغالب. أيضا بعضهم قال ما كانت له ملكة تحمله على ملازمة التقوى المروءة فهذا العدل. وقيل العدل هو الذي لا يجاهر بكبيرة ولا يصر على صغيرة. وأيضا هناك نظر في الإصرار على الصغيرة، لأننا سنتكلم عنها الآن إن شاء الله لنبين هذا الباب. يبقى قالوا العدل هو الذي لا يجاهر بالكبيرة، طبعا لا يجاهر بالكبيرة دلالة أننا قلنا بأن المسألة على المجاهرة. طيب، وأيضا قال بعض العلماء من قارب وسدد وغلب خيره على شره فهو العدل. انظر هذا وهذا، كيف استقى هذا صبري؟ من أين استقى هذا؟ من قارب وسدد وغلب خيره على شره فذلك العدل. ممتاز يا في الحديث، نعم، ها سددوا وقاربوا وإيش ها ولن تحصوا، قال واستعينوا بالغدوة وإيه والدلجة. يبقى قال من قارب وسدد، لذلك الإنسان قال إن هذا الدين إيش متين، فأوغل فيه برفق، أوغل فيه برفق. لذلك قال من قارب وسدد، لا يمكن الإنسان أن يحصل على على التمام والكمال بتمحيد الطاعة. قال من قارب وسدد وغلب خيره على شره فهو العدل. وقيل أن العدل هو من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه. العدل هو من اجتنب الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه. تعرفون أنا سنضبط ضابط للكبائر والصغائر، طالما قلنا بأن الكلام هنا دائر على أنه لم يقترف إيش كبيرة، من لم يقترف كبيرة وغلبت حسناته على حسنه على سيئه أو خيره على شره فهو العدل. طيب، أيضا بعضهم قال من كان الأغلب في حقه الطاعة وكان أكثر أحواله الطاعة فهو العدل، ومن كان أكثر الأغلب في حقه المعصية أكثر أحواله المعصية فهو الفاسق. فهذه بعض الكلمات التي جاءت على ألسنة العلماء في مسألة العدالة. يبقى نستخلص من هذا الكلام بأسره إلى أننا أولا سنقول العدل هو من حباه الله آلة الصدق، أو قل العدل أولا هو ما اطمأنت النفس له أنه لا يتجرأ على الكذب على رسول الله. هذا أهم شيء، يعني العدل الذي نأخذ منه، وكذلك العلم هنا نأخذ العلم من يطمئن القلب أنه إيه؟ لا يتجرأ على الله على رسوله، بأنه لا يحرف في دين الله كما ترى، لا يعني كما ترى أنت الآن في التحريف في دين الله بجرأة كبيرة بالأخذ بشذات المذاهب والكلام عليها وضرب الوتر عليها، فهذا ليس من الديانة. فالحق بأنك إذا اطمأنت النفس إلى أن هذا لا يتجرأ على شرع الله، يتجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العدل. لابد أن العدل هذا يتوفر فيه آلة الصدق واجتناب الكبائر حتى الإصرار على الصغيرة، هذه الحق أنها مطروحة لا تدخل في الباب. حتى الإصرار على الصغيرة مطروحة، لأننا سنبين أن الإصرار على الصغيرة لا يجعلها كبيرة بحال من الأحوال، بل هي صغيرة كما الصغيرة أبدا صغيرة لا ترتقي للكبيرة كما سنبين. طيب، وأن يكون قد اجتنب الكبائر غلب على حاله الطاعة وغلب على حاله الصدق، فهذا العدل الذي يؤخذ منه الحديث. هذا كما قال علماؤنا في مسألة العدالة. طيب، كيف تعرف عدالة الراوي؟ نحن نقول نرجئها إلى أن نشرح بعض الكلام في هذا الباب. إذا قلنا اجتناب الكبائر واتيان بالطاعات الواجبات هذا به لوازم العدالة، فلا بد أن نقول نفرق بين الكبيرة وبين الصغيرة. في قول جماهير المحدثين اجتنب الكبيرة واجتنب الإصرار على الصغيرة وأتى بالواجبات، فهذا العدل عندهم. طب الكبيرة والصغيرة، نعم الشرع قد جاء بالتفريق بين الكبائر وبين الصغائر. قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأيضا قال الله جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. جمهور العلماء قد عد أن المعاصي كبيرة وصغيرة، وإن كان البعض كقول ابن عباس يقول لا صغيرة، الكل كبيرة، لأنك لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، انظر إلى عظمة من عصيت. وأيضا بالحليمي قال: بل تقسيمها على ثلاث، تقسيمها على صغيرة كبيرة فاحش، صغيرة كبيرة فاحش. قال: الفاحش هو الذي تفوق على الكبيرة. قال: قتل النفس كبيرة، وقتل الأب أو قتل الولد أو قتل المحارم هذا من إيش؟ من الفاحش. أو الزنا كبيرة والزنا بالمحارم هو الفاحش. يبقى إذن هنا الإمام يقول بأنها كبيرة أو فاحشة، والحق أن الفاحشة تنزل تندرج تحتها الكبيرة، فهي في قالب واحد. ضابط الكبيرة عند العلماء اختلفوا في الضوابط، لكن هذه ضوابط أنا قلتها قبل ذلك وأرددها على إخوتي حتى يعلموا أيضا من الذي يوثق ومن الذي إيش يجرح. لأنه ممكن إنسان أنا وأنت وكل من في المجلس ما منا أحد يخلو من معصية، وقد قلنا قبل ذلك حديثنا السلام يبين هذا، ده من الغيبة هو الآن، عشان ما أحد يترفع يقول أنه خلى من المعصية، لا، ده كلام من السلام تصريحي. قال السلام: إن المؤمن خلق مفتنا مذنبا نساء إذا ذكر تذكر، له الذنب يقيم عليه، أو قال: الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة، أو الذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فما منا أحد يخلو من المعاصي، لكن لتوثق أو تجرح أو تقول هذا يقبل منه أو لا يقبل، هذا فاسق أو غير فاسق، الكبائر ميزان. وليست الكبائر ميزان بل الكبائر وها والمجاهرة، ممتاز، الكبائر والمجاهرة بالكبائر، الكبائر والمجاهرة بالكبائر، وطبعا عدم التوبة هذا شرط ثالث. طيب، فإذا الكبيرة لها ضوابط وحدود، نعم حدها بعض العلماء بأن الكبيرة كل ما جاء فيه بالعقاب بالنار، التوعد بالنار، فهو كبيرة، كالقتل كما قال الله جل في علا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. فهذه دلاله انها كبيره. او توعد الله جل في علا او قال باللعن، استحق صاحبه اللعن، فمن استحق واللعن الطرد من رحمه الله، والطرد من رحمه الله يستحق العذاب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من أحدث فيها حدثة، لعن الله من آوى فيها محدثة. فهذه كبيرة من الكبائر، أن تؤوي مبتدعا هذه من الكبائر العظيمة التي تعمل الفساد في الدين بل تهدم الدين، هذه أيضا من الكبائر. وأيضا قوله السلام: لعن في الخمر عشر. أو يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من العمل، من العامل، كقول السلام: برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، هذه كبيرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غشنا، ليس منا من حمل السلاح علينا. وقوله السلام: لعن المؤمن كقتله، فهذه أيضا دلالة على الكبائر. ومن الكبائر أيضا ما كان فيه إيش الحد، كما قال الله جل في علاه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قول الله جل في علاه: فاجلدوهما ثمانين جلدة. الغرض المقصود أن هذه أيضا إقامة الحد، أو ما كان لذنب من حد فهو كبيرة من الكبائر. وما كان ينافي التوحيد أيضا فهو كبير من الكبائر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالقسم بمحمد اللي هو للنهار وصباح مساء تسمعه من النساء هو كبير من الكبائر، كبير من الكبائر، فهذه كبيرة من الكبائر. وغير ذلك فهو صغير، غير ذلك فهو صغير. النظر، القبلة، المس، حتى المباشرة دون العلاج من الصغائر، لقول أبي هريرة عندما قرأ قول الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. قال أبو هريرة: القبلة من اللمم. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال: أتيت من المرأة ما أتي الرجل من امرأتي، طهرني غير أني لم أطأ. يعني معنى ذلك أنه قبل ضم باشرة، فقال: غير أني لم أطأ. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلم له حدا، ثم صلى. بعدما صلى قال: أين السائل؟ فجاء فقال: توضأت فأسبغت الوضوء؟ قال: نعم. قال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك، لقول الله جل في علاه إيش؟ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي خاصة؟ قال: بل أمتي عام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئات الحسنة تمحها. وخالق الناس بخلق حسن. فقال الرجل يا رسول الله في رواية قال صلى الله عليه وسلم يعني إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقال يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات، قال بل هي أعظم الحسنات. كل ذلك في إيش؟ في الصغائر، ولذلك في الصغائر أو في الكبائر، بس بشرط لأنه مش هيتكلم بهذه القوة لما الله تعالى أعطاه إياه. قلنا بقائد الكبيرة تمحوها الحسنة الكبيرة. حاطب بن أبي بلتعة مثال أمامكم، أمامكم حي في هذا الباب. يبقى قد الحسنة تمحو السيئة الكبيرة، الكبيرة الحسنة الكبيرة تمحو الكبيرة السيئة الكبيرة، مفهوم؟ فإذا هذا الضابط، يبقى إذن الكبائر لها المعاصي كبائر وصغائر، وبينا أن الصغائر هي اللمم دون الوط، فالقبلة الضم المباشرة هذه الصغائر ليست من الكبائر. هنا العلماء يقولون اجتنب الكبيرة وعلمنا هذه الكبائر، اجتنب الكبيرة. طب لو وقع فيها قالوا يتوب منها، يبقى عندنا اجتنب كبير أو وقع وتاب، فهذا عدل، ما دام قد تاب فهو عدل، إلا الذين تابوا كما قال الله تعالى على مسألة الشهادة، فمن تاب فهو فصار عدلا، لأن من تاب تاب الله عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عدل المرأة، قال تابت توبة لو وزعت أهل المدينة لإيش لو وسعت. وقال عن ماعز والله إني لأراه إيه يسبح في أنهار الجنة، ولا يكون كذلك إلا إذا كان عدلا عند ربه دل في علا. فمن تاب تاب الله عليه، اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. هنا محل النظر هنا الآن، يقولون الذي أصر على الصغيرة فهو إيه فهو فاسق، فهو مجاهر بها، مش الصغيرة تصر بها، أصر على الصغيرة وهو مجاهر بها، فهذا هو الفاسق، هذا هو الفاسق. فالحق لأنهم يرون بأن الإصرار على الصغيرة كبيرة، هذه فيها نظر. المسألة حقا ترى الجماهير يقولون بهذا الكلام المطلق المرسل، إذا أصر على الصغيرة فقد وقع في الكبيرة، وبعضهم يقول الصغيرة أبدا صغيرة، كما نقل من الشوكاني وحققه، شوكان حقق ذلك وقال أن الصغيرة لا يمكن أن تكون كبيرة، الصغيرة هي صغيرة، سماها الله صغيرة فلا يأتينا أحد يسميها إيش كبيرة، ما في دليل على ذلك. وقال كل من تكلم بهذا هم الصوفية الذين تكلموا بهذا، في نظر، لكنهم يتمسكون بحديث عن ابن عباس أنه قال بأنه لا كبيرة لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، قال والإصرار على الصغيرة كبير، وهذا لم يصح أصالة، لم يصح أصالة، فهو لا أثر موقوف ولا أثر مرفوع، وإن كان بعضهم رواه عن ابن عباس من قول ابن عباس موقوفا عليه في هذا الباب. الغرض المقصود عندنا الكتاب قد قسم المعاصي إلى كبيرة وإلى أطلق، فلو لو لو لو أحد قال من أصر على الصغيرة قد انتقل بها إلى الكبيرة، فلا بد أن يأتي بإيش بالبينة، لأن أصل التدليل أنها صغيرة فلا تنتقل إلى الكبيرة بحال من الأحوال. والحق أن المسألة فيها نظر، كيف أن المسألة إذا دققت النظر فيها على التحقيق. قالوا كيف التحقيق؟ قلنا التحقيق في هذه المسألة هو أنه يضم مع الصغيرة الظاهرة ما يكون باطنا، بمعنى أنه يأتي الصغيرة يقترفها وقلبه يتقطع، كالرجل الذي أتى وقال بالاستمناء وهو يقول كلما أتوب وأرجع وأتوب وأرجع أنا سأموت وأنا فيه، وهو يندم ندم عظيم على ما هو فيه. فالذي يأتي المعصية وندم القلب فيه فقلبه حي، فالمسألة دائرة على استهانة القلب أو تعظيم القلب. فإن وجدته يأتي المعصية الصغيرة باستهانة قلب لا بتعظيم الخالق، لا تراه نادما، لا تراه خائفا، لا تراه يقول غلبتني شهواتي والله أرحم عليها من أمي ومن نفسي، هذا الذي بد أن تقول هذا ليس بعدل، لا يأخذ منه شيء، لأن الاستهانة في حد ذاتها كبيرة، الاستهانة بأي معصية في حد ذاتها كبيرة، هذه الاستهانة. فاستهانة القلب كبيرة من الكبائر، لأن الله تعالى قال أن تعظيم شعائر الله من إيش؟ من تقوى القلوب، فالاستهانة صغيرة كبيرة. فلو كان قد اقترف الصغيرة باستهانة قلب هذا يمكن أن يتجرأ على الله جل وعلا، يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يتكلم على الله بغير علم، فيكون بذلك قد اقترف الكبير. هذا ضابط المسألة. في إذن الخلاصة العدل هو من عنده آلة الصدق، من كان غالب حاله الطاعات وترك المعاصي، غلب خيره على شر، اجتنب الكبائر، وأيضا لم يجاهر بالمعاصي ولم يأتي بالمعاصي المسقطة للعدالة أو للمروءة. طيب كيف تعرف عدالة الراوي عند المحدثين؟ عدالة الراوي تعرف عند المحدثين بأكثر من وجه. سأوجز بعض الوجوه منها حتى ننتقل إلى الشرط الرابع وشرط الضبط. يعرف أولا بالاستفاضة بالانتشار، بلغت شهرته إلى أن استغنى عن التعديل، بلغت شهرته عن استغنى باستفاضة، الناس جميعا يتكلمون به، العالم الدنيا عالم الدنيا عالم الدنيا عالم، انتهى الموضوع، لا يحتاج كأيش في عصرنا لو قلت كابن باز كابن عثيمين كالألباني، هل يحتاج لأحد يقول لك هذا عدل خذ منه العلم؟ هل يحتاج؟ أبدا. أنت الذي يقول بذلك نقول له أنه مجنون، أنت الذي تحتاج، أنت الآن قدحت في نفسك أنت تكلمت في هؤلاء، مفهوم؟ ولذلك كنا نقول الذي تكلم في ابن باز فاتهموا على الديانة، وهذا الذي نقوله الآن في الغلو في بعض الخوارج، يقولون هؤلاء علماء كذا، هؤلاء علماء على ابن باز وعلى ابن عثيمين، أنا سمعت بأذني وشددت على من قال بذلك فراجع الحمد لله والشكر لله، قلت له اتق الله، أنت الآن في رقة في دينك على ما تقول بهذا، وخذ الأمر بالظاهر وانظر إلى الناس كيف عاشوا وأدبوا وعلموا الناس، وإن كانت لهم زلات وسقطات لا ننفي بالأخطاء والسقطات والزلات التي وقعوا فيها، لكننا نقول العالم عالم لله جل في علاه حتى يظهر خلاف ذلك. استفاضت اشتهر بالطلب كمالك، مالك لا يحتاج لأحد لتعديله كالشافعي، وإحنا نحتاج من الشافعي أنه يأتي، ابن أبي حاتم يقول قال أبي الشافعي صدوق، ده أبو حاتم نفسه يحتاج إلى تعديل من؟ الشافعي، فالشافعي لا يحتاج لتعديل أحد، أحمد بن حنبل وهذا الذي أظهره ابن معين عندما قال بقي ابن مخلد، قال سؤال، قال رحمك الله آخر سؤال، قال سل، قال أسألك عن الرجل، قال سل، قال أحمد بن حنبل سوء أسقط في يدي أحمد بن معين، قال أو مثل يسأل عن أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل يسأل عنه، أحمد حنبل هو الذي يسأل عن الناس لا أن يسأل عن أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل هو إمام الدنيا بأسره، هذا لا يحتاج لتعديل، فإذا استفاض واشتهر بين الناس بالعلم والنبل فهذا لا يحتاج إلى تعديل، كابن المبارك كابن عيينة كالثوري كوكيع الجراح، فهؤلاء لا نحتاج إلى أن نبحث عن تعديلهم، إذا سمعت على ذلك فاكتب على طول. الزهري ما تبحث، هذا رجل أمير المؤمنين في الحديث، كشعبة أمير المؤمنين في الحديث، أيضا من الطرق التي يعرف فيها تعديل الراوي التزكية أن يأتي من يقبل قوله فيعدله، ممتاز. احنا قلنا في الثانية ايش كتبها انت؟ تزكية من علماء الجرح والتعديل. طيب العلماء اختلفوا هل تقبل تزكية رجل واحد ام لابد من تزكية رجلين، خلاف بين المحدثين والمحققون على انه تزكية رجل واحد يكفي، بس يعني اقول ثلاثة، قول لا تقبل الا تزكية رجلين، قول تقبل تزكية رجل باطلاق، تقبل تزكية الرجل ان كان من علماء من جهابزة علماء الجرح والتعديل كأحمد بن حنبل كالبخاري كيحيى بن معين كابن أبي حاتم ينقل عن أبيه كأبي زرعة، فيقولون تقبل تزكيته في هذا الباب، كالنسائي من المتشددين لو زكى رجل، يحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي، يبقى إذن التزكية في ذلك أنه يصير عدلا إذا زكاه العلماء، حتى لو كانت التزكية كانت من التلميذ فهي تزكية، يعني لو قال ابن حجر العسقلاني لم أرى مثل العراقي وهو تلميذ العراقي انتهى الأمر، فالتزكية من العالم النبيل لشيخه فهي تزكية. أيضا من ذلك اختبار الأحوال، صبر الأحاديث والأحوال واختبار أحواله من غلبة الظن بالعدالة، فيمكن أن نقول بأنه العدل. أيضا من ذلك ما قاله الأحناف، المسلم الذي لم يأتي بمفسق فهو عدل، ومنهم من يرى أن كبار التابعين وإن كان مستورا يعني ما يظهر فيه قول عدل تعديل أو تجريح فهو عدل، لأن تعديل جاء ضمنا في قول السلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال بعضهم أيضا ممن يعني العدل هو ما ينتقي، لو كان ممن آسف لو كان الراوي عنه ممن ينتقي شيوخه كمثلا مالك أيضا كمثلا يحيى بن سعيد القطان، فهذا ممن ينتقي، أما الثوري فلا، اللي بينتقي لا يحدث إلا عن ثقة فهذا تعديل، والصحيح أنه ليس بتعديل، للراجح صحيح عند المحققين الشعبي قيل فيه لا يروي إلا عن ثقة وكان ينتقي وروى عن من؟ عن رجل شهد أنه كذاب، قال حدثني أو سمع منه الآن حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب، فإذا من قيل فيه أنه لا يحدث إلا عن ثقة ليس هذا تعديل، على الراجح صحيح أنه ليس ليس تعديلا. وهناك أمور أخرى يعني لا نطيل على الإخوة بها، لكننا أردنا أن نقف يعني أن نقف وقفة ضابطة للتعديل والتجريح حتى يتبين لكم من العدل حقا ومن الإيش المجروح حقا. وأنتم الآن بينكم وبين الله جل في علاه، وأنتم لابد أن تعلموا من العدل من الإيش من المجروح. ونحن في عصر الرواية أو في غير عصر الرواية، هذا مطبق في كل أهل الدين في كل زمان وكل إيش وكل مكان. فأنك حتى لو تريد أن تتعلم لابد أن تنظر في من تأخذ منه العلم في هذا الباب في هذا الباب. وهذه مسائل يعني إسقاطها على الواقع سهل، أن ترى هذا الرجل يعني يأتي هل يحافظ على الجماعات، هل أنه يأتي الكبائر أو لا يأتي الكبائر، هل أنه يعني غير مستهتر في أمر الدين، أنه يحافظ على الأمر العام لأمر الدين. فهذا الذي يمكن أن تقول هو العدل الذي يؤخذ منه. الشرط الرابع اشترط الذي يعني نقله المصنف الضبط. الشرط الرابع هو الضبط، والضبط أنا سأوجزه على سعة فيما قاله، لكني سأوجزه الآن لمسائل أخرى إن شاء الله نشبعها بعد ذلك في الدرس القادم بالأمثلة الكثيرة على مسألة اختبار الضبط، لا سيما في مقدمة لسان الميزان ففيها أمثلة كثيرة على هذا الباب. الضبط، قال ابن المنذور الضبط لغة لزوم الشيء. الضبط لغة هو لزوم الشيء، أن يلزم الشيء، يلزم الرواية التي رواها لا يغيرها. قال الليث الضبط لزوم الشيء لا يفارقه في كل شيء، وضبط الشيء الحفظ دون انخرام. ضبط الحديث الحفظ دون انخرام. وفي الاصطلاح الضبط هو الحفظ واليقظة في حال التحمل وحال الإيش الأداء. لذلك هم قالوا المجنون لا يقبل روايته حتى لو كانت فيه في الإفاق عند الأداء، لأن تحمله لا يقبل، هو لا يضبط. وحتى الصبي ضبط له ضابط بإيش بالتمييز في هذا الباب. يبقى لابد من الحفظ واليقظة حال التحمل وأيضا حال الأداء من غير سهو ولا شك ولا غفلة ولا فحش غلط. فالضبط يقوم على ركنين، على الحفظ. الضبط يقوم على ركنين، الحفظ، الثاني التيقظ. فالحفظ ضده النسيان صحيح والإسقاط والغفلة، واليقظة السهو والغفلة، السهو والغفلة. أما الحفظ فهو ملكة يختزن بها صاحبها ما يسمع أو يشاهد في الذاكرة ويستحضرها وقتما شاء، يستحضرها وقتما شاء. مثل من؟ مثل الزهري قال ما كتبت سوداء في بيضاء، كما سنأتي بالأمثلة، لترى الصواعق هؤلاء الذين خلقهم الله فقط يقف يسمع ينتهي. أبو هريرة كان لا يثبت عنده حديث، فيوم أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدري ودعا له وضم ثوبه قال من خرم لي حرف سمعته من رسول الله. سمعه أول مرة حفظ، من أول مرة يحفظ. أنا سأبين لكم بالأمثلة التي تهيج مشاعركم في في في العلماء النبلاء. يعني مالك لما يدخل على الزهري يأتيه يوم العيد فيدق الباب فتأتي الجارية فتقول صاحبك الأمهق، اللي هو صاحب البياض المشروب بالحمرة عبدك، فقال لها أعطيه اللحم كيلو لحم يمشي به، فأخذ اللحم وقال مالك ما جئنا للحم، فقالت له يقول لك الإمام وما جئت له وما جئت له، قال جئت للعلم، قال أدخلي، فدخل فقال حدثني، فقال لا أحدثك كفى ما عندك من الحديث، قال حدثني، قال اليوم عيد، قال لأنه عيد فحدثني، قال فحدثه ببضع وعشرين إيش حديث، 24 حديث. فلما حدثه قام مالك قال زدني، قال لا حتى تعيد علي ما حدثتك به. انظروا الاختبار، يبقى سامعوا مالك كم مرة؟ مرة واحدة، سامعوا مالك مرة واحدة. فقال له أعد علي، فأعاد عليه الأربعة وعشرين حديث لم ينخر منه حرف. فأعجب الزهري وابتسم وقال إنك لوعاء لإيش للعلم. طبعا طمع مالك في إيه بقى؟ في 100 حديث. قال إذن فحدثني، قال لا لا حديث ارحل أنت وعاء وهذا خير. شوف هذا الذي كبت مالك وقتله. أنت تعلم أن الله خلق من العرب من كان له هذه الصفة. الأمير هذا أنا لا أذكر اسمه، الأمير العباسي صحيح كان من الشعراء وكان يسمع. شوف بقى أنت عارف الشعر بقى والشعراء بتوع العرب هؤلاء يعني إحنا عاجم بالنسبة للكلمات التي يأتون بها. فكان إذا سمع القصيدة من مرة واحدة إيه يحفظها، وكان عنده عبد يحفظها من المرة الثانية، وكان عنده جارية تحفظها من المرة الثالثة. فكان كل شاعر يدخل عيني يقول سأخذ الدنانير، وهم كانوا يتكففون يأكلون بهذا الشعر، فهو ما يريد أن يعطي صحيح. فجاء كل شاعر يدخل فيقول له هذه قصيدة جميلة قد كنت بارعا لكن قيلت قبل ذلك. قال كيف؟ قال إني أحفظ. فكيف أحفظها؟ قال فقال اسمع، فيردها إيه عليه، فيسمعها من؟ الخادم يسمعها للمرة ثانية. قال ولست أنا وحدي الذي يحفظها، فلان يحفظها. فيطلع له من وراء الستار سمعها، فيتلوها عليه مرة ثانية، فتكون هذه المرة إيه ثالث. والأمة تحفظها للثالث، تطلع يا كمان تقول ولست أنا وليس هو، لا ده الأمة. والرجل يطلع على إيه خالي الوفاد. فالشعراء يبكون، فقابلهم من بقى الشاعر البارع هذا الأصمعي. طبعا بقى أتى بلوكك، مش أتى بكلكعة، هي كلكعة أصلا. فهو علم، قال إن في الأمر إيش، لا ده في لعبة في الباب. فدخل بقى تكعكع وكعكعها عليهم بكلمات صعب جدا أن يحفظها المرة من إيش، من أول مرة، وهو يقولها كمان كأنه بيتراقص وهو بيقولها. طبعا الرجل سمع قال أعيدها عليها. هو نفسه اللي بيحفظ أول مرة يريد يحفظها من ثاني مرة ما استطاع، كلمات تنخرم. فطبعا هو قال له وزنها ذهب. فطبعا العامل قال خريبة خزانة الدولة ستنفض، الخراب سيصل إليها لو أعطيناه. فهو بيّن له أنه فهم أنه يفعل ذلك، فقال لا تفعل ذلك بالشعراء. قال إذن لا أفعل ذلك بالشعراء. لكن هذه شوف نعمة الله تعالى على الحفظة. فكان من أئمة هذا في الشعر، فمن أئمتنا من كان إذا جلس في المجلس لا يريد إعادة. ومنهم من البخاري، الشافعي كان عجوبة أشد من البخاري. الشافعي كان يقول إذا كان يقرأ المصحف يضع يده على الصفحة المقابلة، لأن لو عينه فقط وقعت على الصفحة حفظها، يختلط عليه القراءة في الصفحتين. طبعا نحن الآن يعني أنا حتى بنتي في في في في الدراسة 15 يوم بتراجع في سطرين، تحفظ وتنسى تحفظ وتنسى تحفظ وتنسى. فأنا قلت الحمد لله أن حفظي للكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة قال الله عنه إيش، وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لا يمكن أن تنسى. وبعدين أصالة أنت لما تتصور كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يدخل سريعا إلى القلب. لكن الكلكعة التكنولوجية هذه صعبة جدا أن الإنسان يحفظها. الغرض المقصود بأن هذا الباب الضبط فيه عندنا نبلاء ضربوا أروع الأمثلة في الضبط كما سنبين ذلك بضرب الأمثلة. لكن هو الحفظ والتيقظ، والحفظ هنا حفظ صدر وحفظ إيش وحفظ كتاب، لأن الضبط ضبطان كما قال العلماء، ضبط صدر وضبط كتاب. والضبط إما أن يكون تمام الضبط أو يكون إيش خفيف الضبط، وهذا سنفسره إن شاء الله ونبينه بضرب الأمثلة في الدرس القادم بإذن الله. هو إذا قال كيف، إذا وجدت رجل يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق ويشهد الجماعات وعنده معصية لا يستطيع أنه يتركها، إيش تقول فيه؟ قل لي الآن الغالب. قلت لك هو الغالب إيش؟ قال له الذنب إيش؟ يقيم عليه ولم يفسقه. قال مؤمن، إن المؤمن شاهد له بإيه؟ بالإيمان. وهذا ضابط شيخ ده. ولذلك العلم نور يا شيخ، والله العلم نور بحق، العلم نور. يعني هو أنا ما تكلمش على المروءة إن شاء الله الأسبوع القادم نضرب لها أمثلة. شعبة طرح أكثر من راوي بسبب المروءة، صحيح ولا لا؟ يعني هو في رجل يا رب تذكره اسمه، نعم، سادان الكندي. هذا راوي حديث وكان ثقة، وثقه كثير العلماء، لكن هو فيه مسحة أو فيه كلام، يعني كل ما يتقابل واحد يقول له أرأيت ويتكلم كثير، عنده كلام كثير. شعبة نظر إليه فقضح فيه وتركه. قالوا له يا شعبة لما لم تكتب عن زازان؟ قال كثير الكلام. هذه العلة عنده. يبقى اللكاك عندنا إيه؟ خلاص سقط العدالة عندنا في هذا الباب. كثير الكلام، وطبعا كثير الكلام يا صفة للنساء، لكن تركه لأنها قلت دي ليست من المروءة أنه كل ما نراه متكلم متكلم متكلم فلم يأخذ منه الحديث. طبعا جمهرة من المحققين خالفوا من؟ خالفوا شعب. راوي آخر أنا ما أذكره أيضا الآن كان راكب على حمارة، حمارة ماشي الحمارة، المشكلة أن الحمارة غير الخيل، حمارة يعني مسطولة وهي بتمشي، فممكن تأرجحه يمينا تأرجحه شمالا، حمارة وبتهم وبعدين ويقعد يبوس على ودانه عشان يمشي، يقول يعني تحرك لا يتحرك، فبيبقى له في حركات بيعملها فوق الحمار وبرجله يضرب وبدماغه يضرب وبالتالي يمشي بشيش. فشعبه وقف وجد المحدث عمال يضرب برجله على الحمار، يعني يقول يعني يضرب على اذني عشان ما فيش تحركش، فالحركات هذه عنده خارمه لايه للمروءه، قال هذا لا يؤخذ منه الحديث وطرح. وجمهور المحققين قد ايش قد عدلوه ووثقوه. فالحق بان مساله المروءه مساله كما قلنا نظريه اكثر منها ايه اكثر منها عمليه. نعم.